أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Stop! الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد قال تلك حدود الله

حكيما وعاشرون

وَخَالِقُ وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم أخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من حرمت عليكم وعما تكف وخالاتكم وبنات الحم وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة اللهم صل على النبي وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلال